فالاعتبار في الأكثر. فإذا كان 8-9 أشهر من المطر و3 أشهر من بالمكينة، ننظر إلى 9 وهي مقدمة، وإذا وكذلك العكس، إذا كان 9 أشهر بالمكينة و3 أشهر بالمطر ننظر إلى مع المكينة. نعم. فإن تفاوتا أي السقي بمؤونة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفع ونمو، لأن الاعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالسوف. فاعتبر الأكثر كالسوف. إيش معنى عبارة المؤلف هذه؟ فاعتبر الأكثر كالسوف، يقول إذا كان بمعونة حكمنا بمعونة، إذا كان بدون مأونة بدون مأونة، إذا كان بهما اعتبرنا الأكثر كالسوم. ما معنى عبارة المؤلف؟ أنا بعيد السؤال مرة أخرى، يقول إذا كان بمأونة قلنا بمأونة، إذا كان بدون مأونة بدون مأونة، فما كان بمأونة نصف العشر، وما كان بمعونة فما كان بدون معونة العشر، وما كان بدون معونة ما كان بدون معونة العشر، ما كان بمعونة نصف العشر، ما كان بهما 3/4. وإذا كان الأكثر بعضهم أكثر من أكثر من بعض فيغلب جانب الأكثر كالسوم. كالسوم وش معنى العبارة قوله كالسوم؟ نعم، وش معنى قوله كالسوم؟ أحسن، لأن قلنا شرط أساسي في زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، سائمة بمعنى راعية الحول أو أكثر الحول، يعني 12 شهر في البر كامل الحول، 12 شهر في البر أو 11 شهر في البر وشهر واحد تأتي إلى الأحواش والصنادق والزرائب وما في حكمها. فيقول هنا نعتبر الأكثر كالسوم، كما أن السائمة نقول جميع الحول أو أكثر الحول، كذلك المؤونة أو عدم المؤونة نقول بالكامل أو بعض الوقت. واضح قولك السوء؟ نعم. لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالسوم، ومع الجهل فبأكثرهما، ومع الجهل بأكثرهما نفعا، يعني الماء اللي يأتي من المطر أو من النهر أو من العيون أو اللي يخرج عن طريق النواضح أكثرهما نفعا يغلب. نعم. ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر ليخرج من أهدة الواجب بيقين، وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها دم في النساب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤونة أو غيرها. المسألة هنا يقول له بستانين، واحد يسقى بمؤونة وواحد يسقى بدون مؤونة، من ناحية النصاب 5 أوسق نضم هذا إلى هذا، لأن لو كان مثلا يخرج من هذا 500 كيلو لا نصاب، ومن هذا 500 كيلو لا نصاب، وإنما 1000 كيلو في نصاب ولا ما فيه؟ في نصاب. نخرج من الأول اللي بدون مؤونة العشر، ونخرج من الثاني اللي بمؤونة نصف العشر، نضم الحائطين أحدهما إلى الآخر ليكتمل النصاب، لكن من ناحية القدر المخرج